function of the immune system. What is the main immune function? What is the main physiologic function of the immune system? And I recognize the function. وبالتالي تعمل لي كومبات الفاتشن يعني تواجهه وبعدين يبقى تعمل لي بروتكشن اجينست ماتش فاتشن. كلام جميل. عايز تجيب لك يبقى المين فانكشن از بروتكشن اجينست باثوجينيك مايكروب. كلام مش جديد. طب وات ار ذا جنرال فيتشرز اوف ذا اميون سيستم او اوف ذا اميون ريسبونس او اوف اميونيتي اجينست مايكروب؟ تعال نشوف. هتلاقي ثلاث اربع نقط مروا علينا فعلا. The defensive immune mechanism بتنقسم الى قسمين. ايه هم عارفينهم؟ innate immunity و specific او acquired immunity. كلام جميل. دي النقطه الاولى في general feature صح؟ بقيت النقطه الاولى بتقول لك ايه؟ The specific immunity بتنهانس the innate mechanism of defense. كلام صح ولا غلط؟ كلام صح وعايز دليل. الاكوايرد سبيسيفيك اميونيتي هي اللي بتنقل الايه؟ الدي لينفوسايت والتاكون الدي هيلبر والتاكون الدي هيلبر 1 مثلا بتبروديوس باي فاين. اديني مثال او اثنين. بتبروديوس جاما انترفيرون ادي واحد، وبتبروديوس ايضا انترلوكين مش 1 انترلوكين 2. بيعمل فيه بيعمل فيهم ايه؟ والله جاما انترفيرون اهم ما يميزها ان لو في ماكروفيج مش شكل ده. بصوا لما ارسم لك ماكروفيج كده بقى اقصد ايه؟ اقصد ان فيه اورجانيزم بس فيه لايزوزوم ملا بعد بعيد. يبقى الماكروفيج ايه؟ الاكتف ماكروفيج. ها؟ الجاما انترفيرون يروح للاكتف ماكروفيج يعمل لها ايه؟ لما اعمل كده اهو بصوا كده وايد كابوسوم وفتحت عليها اللايزوزوم اهي. يبقى ايه اللي حصل؟ الماكروفيج بقت اكتف. طبعا بالمعاني المختلفه يوجد فبنشوف على اللايزوم انكريز باكتيريسايدال افكت اوف ذا انزايم انكريز ذا نايتروفايد واوبشن راديكال انكريز سايتوكاين برودكشن. يبقى الجاما انترفيرون بيأكتيفيت الماكروفيج. انا ليه بقول لك تفاصيل انا بفكرك بس، لكن احنا قاعدين نقول اهو ان في هيبر 1 كواحده من اكواير سيلز بتنهانس او بتأكتيفيت النيت اميون سيستم. مثال اخر لو مش فاكر الانترلوكين 2 بيأكتيفيت ان كي سيل اي. لو مش فاكر افكرك بيحولها لايه؟ بيحولها لايه؟ احنا عملناها معادله اي ام تي زائد ان اي ايكوال لاج من فوكاين اكتيفيتد كيلر سيل ايضا مذكره. ادي النقطه نمره واحد. شوف سهله مفهومه ازاي؟ الاكوايرد سبيسيفيك اميونيتي بتنهاش الانيت اميونيتي. طب النقطه نمره اثنين والعكس صحيح ازاي؟ الانيت اميون ميكانيزم مش بس بينهانس الاكوارد، ده هو اللي بيديترمن ذا تايب اوف ذا اميون ريسبونس، ذا اكوارد اميون ريسبونس اللي هو في النهايه هو ده هيبقى اكزاكتلي وات از نيدد. اديني مثال. تعالى ناخد الايه؟ الاكتيفيتد ماكروفيج دي مالها؟ بص هرجع بيها تاني اهو. الاكتيفيتد ماكروفيج بتبروديوس انترلوكين 12 تعمل بيه ايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ادي الاي ال 12 اهو انترلوكين 12 ماله؟ من الاكتيفيت ماكروفيج بيروح ياكتيفيت خد السهم معلش خد السهم رايح النكشر كده اهو انترلوكين 12. مين اللي بيقول هاي؟ راجل محمد. قول اماونت اوف جاما انترفيرون. طبعا الجاما انترفيرون بتكون اماونت امسك في دي كمان مع بقيه الانترلوكين 12 ويروح هما الاثنين يعملوا ايه؟ يخلوا الدي هيلبر اللي هي لسه ضعيف ان ديفرنشيتد تبقى السهم رجع اهو. ربنا جميل يا عم. الدي هيلبر تبقى دي هيلبر واحد. لا احنا لازم لوحدها لوحدها دلوقتي بس عشان وريت ان مالكش. لكن دي لازم لوحدها احنا ازاي هنشرح تسعة وستين. ربنا لازم لما جه يتكلم عن التاتوكي الدوين من طيب وفاين صفحة 29 انا بقول لك صفحة 29 عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم عشان افتحها يا عم تعمل لوكال تيشو دامج، بس هنثبت لك دلوقتي ان ده رغم الابتلاء لكن ربنا بيبتلينا لكن بينصب فينا. حسيت لك حالة جايه لك ايه التفاصيل اللي جايه ده تقديم مش تقديم. ده ممكن اجي اقول لك ان الايموريتي هي جنرال فيتشر دوت اميونيتي تو ماي جروبس عشان ده ملخص للايمونولوجي كله اهو. اكواد دومينيت والاكواد ايه بتنهانس الايميت والايميت بتحدد نوع الاكواد الريسبونس والايميونيتي بتبقى ديفرنت ويت عشان نحارب ديفرنت ماي جروبس. لكن على الرغم من كده بيحصل ديزيز لان هناك بطش تقدر تسكيل او تنبيت او تنبيت ادي الايميون ميكانيزم بس عكس اثناء الايميون ريسبونس زي ما هناخد قبل الميونولوجي مش عاملين الموضوع بنقاس بعيد العكس على اخر 3 4 شابتر من الميونولوجي هقول لك عيوب اليومين سيستم. اليومين سيستم احيانا الاكتشاليزم رياكشن هو اللي يدي هايبر سنسيتي ويدي لوكال دامج. هناخدها بالتفصيل ان شاء الله. تعالى بقى 3 صفحات ونص من دلوقتي هخليك نبقى واحد مراجعه دلوقتي ونملى 2 وانت بتذاكرهم تذاكرهم بسرعه اعملهم معايا بشكل جدول. تعالى نعمل جدول ده تعال على النقطة نمرة 3 في الهامش. مش اتفقنا في المقدمة؟ لو انت لسه فاتح الصفحة الأولانية معايا أهو، الصفحة الأولانية كان مكتوب في جنرال فيتشر إن الإميونيتي إنين وسبيسيفيك. تعالى نكتب عنوان إنين. الإنين ميكانيزم أو الإنين إميون ميكانيزم. تفتكر خلية عمالة تتكيت أو سايد افكت يعني في بودي كده انترستيشن فيشن. أهم إنين ميكانيزم، خلي بالك هي جوه بقى، يعني حاجة يقول لي إذا سكين في إيه إذا كانت دخلت جوه أعلى بره السجن جوه كده مش كده؟ أيوه. يبقى أهم ميكانيزم هو إن أنا أعمل لها سبب وسيب عشان أخلص من الضغط. هروح أقسم دايرة كده ببساطة عشان نقلل الكلام، دايرة وأكتب هو إم أو بي إم إن. الإم يعني ماكروفيج أو مونوسايت، والبي إم إن يعني هرمون أو نيتروفيج. ده رمز مين؟ خرج من الدايرة دي سهل كده بعديها واكتب باب وسيتوز. باب أنت كده بتعمل ملخص لنفسك هايل. يبقى أول ميكانيزم إن هتيجي بوليمورف نيوكليوسايت أو الماكروفيج أو المونوسايت ويعملوا فاجوسايتوزس بكل ما تحمله كلمة فاجوسايتوزس من معاني. مش محتاج السطر اللي عندي حتى في الشابتر ده. ليه؟ السطر يقول ايه؟ يقول ان انت تعمل بكتيريا هتبقى انجاستنج في فاجوسايتوزس وهتبتلاكيل رابتلي انت تقدر بكتيريا سهله في الانزايم. فده قلت فاجوسايتوزس هيكون ايه يعني نهايه الكلمه؟ الاورجانيزم هيحصل له ايه؟ الاول مايجريشن للفاجوسيتيك تيب اتاتشمنت احنا اتفقنا على كلمه نيوتراليزيشن الفانكشن بتاعت الانتيبوديز على انها تحمل معنى الميتين، اما نيوتراليزيشن للتوكسين يا اما الانتيبودي يسلك الاورجانيزم بكتيريا كان او فيروس ويمنعه من الاكتشاف. فهنا النيوتراليزيشن مقصود بيها الاثنين، ما لو كانت البكتيريا كانت تقدر تبروديوس توكسين يبقى الانتيبودي هيلعب دور في انه يوتراليز هذه التوكسين، ولو كانت البكتيريا رايحه تاتاش يبقى الانتيبودي ممكن يمسك في البايلين بروتين بتاعها ويمنع الاجرم يمنع الاتاتش. طب ما هو فانكشن ما قلناهوش اوبزومايزيشن، ما هو فانكشن الثاني ما قلناهوش كومبلمنت اكتيفيشن. محمود ولا بيجي من مصر على ايدي نفس الخبر اللي وقع فيه محمد شفت عن الكبده انك عارف النشر كده الكبده ما بيحاربوش بكتيريا، النشر كده الكبده بيحاربوا ولا انفكتد سيم يوم مرتين فورين جرام، يبقى ما لهمش دور مع البكتيريا سواء دايركت او حتى لو بمساعده انتي بودي. ايه عجبتك قوي النقطه دي يا دكتور؟ يا دكتور الفتحه اللي ضحك النقطه اللي انا قلتها النكشه كده ما بتشتغلش مع بكتيريا، محتاج حد اقرا وعمال يتكلم تاني يقول نكت دلوقتي ولا بنقول علم؟ ده المفروض ده عكس بدل ما تضحك وتحكي. انا النهارده ناوي اديكم هارد تايم تحت لاني لاحظت ان مستوى المذاكره منيل ب 60 ميله. فده دوري انا هنا عشان كده، مش بس بقول وامشي انت مسؤول مني، دوري كده اللي كل شويه افكرك بانك في موقف سيء. لما يعدي الايديولوجي 8 9 شابتر وانت مش لامه كده يبقى انت بتهرج، فمش تضحك معاك كده. يبقى هنا مين ميكانيزم ضد السيرتيلر بكتيريا هيبقى انتي بوديز، عشان كده كتبت كلمه مين وخرجت منها ثلاث اسهم الانتي بودي خلصت من البكتيريا باي اجليتريشن باي كومبلمنتيشن باي اوكسونايزيشن باي نيوتراليزيشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا نيوترايز التوكسين او نمنع الاتاكشن. طب نيجي بقى لمين؟ للهامش للدي سيل ريسبونس. الدي سيل ريسبونس حاجه من الاثنين، يا في سايتوكسيك يا في هيلبر. فانا هكتب في الهامش دي سيل بس الاول، بدل ما استهلك اماكن كبيره هكتب نوع الخليه اللي مطلوبه هنا، افتكر الخليه المطلوبه هنا هكتب فوق بس كانك بتكمل في العمود اللي فات، هكتب هنا عشان الناس اللي ورا تشوف. هعمل دايره كده واكتب جوه دي سايتوكسيك ولا هيلبر؟ هيلبر 1 ولا 2؟ 2 1 2 1 2 ثلث على على قال 2 محمود قال 1 2 احمد قال 2 هو 1 وتقول 2 يا 1 يا 2 علم يعني هتاخد سهم كده تكتب دي اتش 1 في مره والسهم الثاني دي اتش 2. الله ينور عليك. لو في هيلبر 1 هي اللي اشتغلت يبقى اعمل سهم كده تاكتيفيت ام الماكروفيج، ولو في هيلبر 2 هي اللي اشتغلت تاكتيفيت البي الليمفوسايت، والاثنين مطلوبين. انا محتاج ان التي هيلبر يبقى في هيلبر 2 عشان ياكتيفيت البي الليمفوسايت عشان تطلع انتي بودي، لان هو ده المين ريسبونس صح؟ نفس الوقت محتاج التي هيلبر 1 عشان تاكتيفيت الماكروفيج لان الفاجوسايتوزيس واحده ايضا من الانيت ميكانيزم المهمه جدا في الحرب ضد الاكسترا بكتيريا. صح؟ عن طريق السيتوكاين، عن طريق الانترفيرون او الانترلوكين. عشان تنفع شكل المشاهد الاهليه في جزء العمود دوت، رغم ان احنا قلنا كده تجولنا في الكيمينولوجي كله، هل ذكرت اي كلمه كده؟ يبقى لو في اي حد مش عارف اي معلومه يعرف ان الوضع مش كويس. يروح يذاكر. اي حد. تعالى للعمود نمرة 2 انترا سيلر بكتيريا. المكان ها انسايد سيلر. هو واقفة كده معايا انسايد اني سيلر، يعني لو انترا سيلر بكتيريا زي تي في هل اعمل كده واقول انسايد سيلر؟ زي ما واحد فيكم سالني قبل كده قلت له السؤال مبني غلط، لما حد قال لي التي بي لو دخل جوه سوماتيك سيل يعمل ايه؟ وكان ردي عليه كان ايه؟ ان بناء السؤال نفسه غلط. التي بي ده اورجانيزم اكسترا ما يخشش ما يقدرش يعيش جوه سوماتيك سيل عاديه، امال يحصل له هو اكسترا يتبلع جوه ماكروفيج. لكنه يريزست ايه؟ الانترا سيلر كيلينج يبقى موجود فين دلوقتي؟ انسايد فاجوسايت او انسايد فاجوسيتيك سيلر. اي مقصود ان هو الانترا سيلر كيلينج. بكتيريا زي التي بي، عشان كده حضرتكم التي بي في الاسلام بالحاله. بكتيريا زي التي بي او الميكروب بتاع الليبوسي القدام زي ابن عم التي بي لما يتزرعوا جوه فاجوسيتيك سيلر بيقاوموا بيريزست الانترا سيلر كيلينج فيقدروا يسرفايف انسايد ذا فاجوسيتيك سيلز. يبقى ده مكان وجوده موجود انسايد ذا فاجوسايت. اديني اكزامبل تي بي اند ليجوسي. ما كان كفايه مثال واحد. التي بي مثال سهل انت عارفه عشان اذكرك، والليجوسي مثال انا محتاجه هنتكلم عنه دلوقتي حالا، فمعلش هنا احفظ المثالين. تعالى للامنيت ميكانيزم. ايه هو بقى اهم خليه بتشارك في الانيت ميوتي اجينست اورجانيزم في الجسم؟ الماكروفيج. ماشي، احط برضه دايره كده واكتب ام فور ماكروفيج صح؟ وبعدين هفتكر ايه اللي بيحصل؟ اروح عامل سهم كده ومخلي الماكروفيج اهي بصه بتعب الاورجانيزم جوه الفاجوسوم، لكن اللايزوسومز فين؟ قاعده بعيد. يبقى للاسف الماكروفيج هنا بتبقى نوت افكتيف. ليه؟ لان الاورجانيزم بيمنع الفيوجن بين الفاجوسوم واللايزوزوم، ولذلك الاورجانيزم بيقدر يريزست الانترسيلر كيلينج ويستربايز صح؟ وهنا جبنا مره سؤال جبريزو. جبريزو ايه؟ الانفكشن والانترسيلر بكتيريا فور اكزامبل تيبركلوزيس تند تو بي كرونيك. قال لي جاب البرجراف عشان الاورجانيزم الانتراسيلر زي دي بي على سبيل المثال بيريزست الانتراسيلر كيلينج وبيقدر يسرفايف انسايد ذا فاجوسيتيك سيل. بص بقى اللي جاي دي، يا سبحان الله. بص لما الانيتي انتر اكت توجيذر، انا عايزك انت تستنتجها من غير ما تبص في الكتاب. الماكروفيج دي عشان تبقى افكتيف، عشان ما تبقاش كتبتها غلط يعني، عشان ترجع لو سهم كده اهو، بص عشان ترجع تبقى الخليه كده، ادي الفاجوسوم مسك واللايزوم والاورجانيزم حصل له ديستراكشن اهو. عشان اوصل انها تبقى اكتف وتقدر تقتل الاورجانيزم كنت محتاج لها ايه؟ جاما انترفيون. طب وجاما انترفيون وانا لسه بتكلم على ايه؟ دي اتش 1 دي اف 1. الله ينور. يبقى بصوا كده قبل ما اقفل على الايه؟ يا سبحان الله. تيجي النشر كده هنا تلعب دور. انت كنت مستعجل يا محمد ولا محمود على النشر كده؟ هتلعب دور مع الكانسر سيلر بكتيريا، بس برضه الدور مش في ذهنك. اوعى تغلط، خد بالك. اول ما حد يسمع نشر كده يقول لك بس يبقى اثار الكوتر هيبقى بتعمل توكسيك انفكشن. لو قتلت تبهدل الدنيا، ليه؟ لو قتلت فرجة خليه وراه اورجانيزم كتير وعايش هتعمل ريليز لهذا الاورجانيزم يحصل له ديستيميشن. يبقى ربنا باعت لي النشر كده هنا مش عشان هي اللي تقتل الخليه اللي انفكت الكمار، عشان تبروديوس. بص السهم ده تبروديوس شويه جاما انترفيرون قليلين تاكتيفيت بيهم الماكروفيج فتحولها للمنظر دوت. لاكتف ماكروفيج بتقدر تعمل فيوجن بين الفاجوسوم واللايزوم وبالتالي تعمل انتراسيلر كيلينج للانتراسيلر بكتيريا. شفت لما ربنا حتى يختار ثنائيات اللي يشتغلوا مع بعض تبقى ثنائيات مالهم؟ ليهم علاقه ببعض، ليهم انتر اكشن. بعد ترجع عليه. طب هنا هذا هو مواد الكومبلمنت لما يشتغل من ضمن الافكت بتاعته اللي يعمل اوبسونايزيشن. السي 3 دي ما هتبعت تجيب الماكروفيش، في علاقه بينهم برضه. المهم تعالى للسبيسيفيك اميونيتي. هنا اول حاجه رمز علامه البي او رمز الانتي بودي. ها وخرج منها سهل، عايز اكتب تعليق. ايه رايك الانتي بودي هنا افكتيف ولا مش افكتيف؟ هيبقى على الدور ولا ما يلعبش؟ مش هيلعب لان الاورجانيزم قاعد فين؟ قاعد انترا سيلر، والانترا سيلر الحقيقه ما لهاش اكسسبيلتي للانتي بودي. يبقى نو رول، اكتب كده نو رول او نوت افكتيف. وعلى فكره احنا ما بنتحمقش في الامتحان، طالما فهمناك وعملنا اللي علينا هسالك زي ما انا عايز. تيجي اسئله في امتحانات صغيره قوي بعضكم ما بيعرفش يجاوب، جيب ريزن. جيب ريزن دايما بتبقى صعبه عندنا مش سهل. جيب ريزن ليه الانتي بوديز هاف نو رول اجينست الانترسيلر بكتيريا؟ ليه؟ لان الاورجانيزم مستخبي. بيكون ده اورجانيزم فاين هايدنج بليس، ما فهو التعفيز عمل بنطق الأورجانيسم قدر يلاقي هايدنج بيز، يعني مكان يختبئ فيه بين انسايد ذا سيلز، بحيث انه اصبح، شوف التعبير اللي يبدو صعب شويه ده، اصبح الأورجانيسم ان اكسسبل او نوت اكسسبل تو ذا انتي بودي. اكسسبيليتي يعني وصول، طريقه للوصول. ان اكسسبل يعني مفيش طريقه لوصول الانتي بودي، او مفيش طريقه لوصول الانتي بودي اليه، ما يعرفوش يوصلوا لبعض. الأورجانيزم بيتخبي جوه السيلز والانتي بودي ما بيدخلش جوه السيلز، يبقى نوت افكتيف. طب تعالى كده، وات اباوت ذا كي سيلز؟ ايه رايك؟ انا هكتب بقى، هكتب الكي المسؤوله بقى، انهي الكي سيل توكسيك ولا الكي هيلبر؟ فكر معايا يا احمد، فكر. الكي سيل توكسيك اجابه غلط. ليه؟ ما انا حضرتك ان الكي سيل توكسيك زي الناتشر كيلر سبيسيفيك. لو الكي سيل توكسيك ضربت الماكروفيج دي قتلتها، هتريليز ما فيها من بكتيريا، والبكتيريا تبقى صاحيه وتروح تديسيمينيت. يبقى انا مش عايز اقتل الخليه اللي جواها البكتيريا، امال عايز اعمل لها اكتيفيشن. يبقى دي اللي بتشتغل هنا دي هيلبر، ودي هيلبر انهي؟ يبقى السهم كده يقول لي دي هيلبر 1. ودي هيلبر 1 ليه؟ عشان تبروديوس جاما انترفيرون. يا سبحان الله، بص كده، لو خدت بقى الجاما انترفيرون هنا وسهم كده بقلم وضغط حاجه وشاورت على الماكروفيج اللي كانت ان اكتف ان موف، يبقى الجبل انترفيرون عمل ايه؟ اكتيفيشن للماكروفيج. مين يفكرني يعني ايه اكتيفيشن اوف ماكروفيج في ثلاث كومنت؟ بنزود الفيوجن بين الماكروسوم والرايبوزوم. ايوه، بنزود الماكروفيجايدال اكتيفيتي اوف ذا انزايم مع زياده النيتريك اوكسايد والكوكسين لاجيكال، ده الاثنين تزود السيتوكاين برودكشن. الله ينور عليك، ده الاكتيفيشن اوف ماكروفيج اللي سبق وقلناها قبل كده مع الجاما انترفيرون. ثم اوصل فين بقى؟ هنا. التي هيبر 1 لو اشتغلت هتاكتيفيت الماكروفيج، وانت هتحصل على اكزاكتلي وات نيدد، يعني هتحصل على البيست ريسبونس. متفقين معايا ولا لا؟ الا انه، عشان كده ذكرت لك مثال ليبوس ده فوق، الا انه للاسف في بعض الاحيان الدي هيلبر 1 رغم احتياجنا ليها ما بتشتغلش. اما يحصل خطا في الريسبونس ويشتغل بدلها الدي هيلبر 2. سؤال، ماذا لو ان الدي هيلبر 1 هي اللي حصل لها اكتيفيشن؟ الاجابه هيحصل بروتكشن. السؤال الثاني، امال ماذا لو ان الدي هيلبر 2 هي اللي اشتغلت هنا؟ الاجابه مش هيبقى ليها دور، فالافكت بتاعها هيبقى هرمون من الافكت. ممكن توضح لي الكلام ده بمثال؟ في صفحه 89 على يمينك فوق هتلاقي مثالين بنقصد، وعشان كده الجملتين اللي جايين دول مهمين قوي. في مرض الليبروسين، ركز معايا افهمهم لان المساله دي بيده. في مرض الليبروسين يا احمد، ماله؟ لقينا المرضى بيجوا يشتكوا من وان اوف تو فورمز، تو ديفرنت كلينيكال فورمز ديليفري، او ده ليبروسي وده ليبروسي، نفس الاورجانيزم، بس ده جاي يشتكي من اعراض مايلد وملمومه شويه، وده جاي يشتكي من اعراض خطيره ولما ما لحقوش يموت. الحاله الاولى المايلد اسمها تيبربلويد ليبروسي. ايه اللي بيحصل؟ يورين تيبربلويد ليبروسي بيحصل استيميليشن للتي هيلبر سيل، بحيث انها تبقى تي هيلبر 1، بحيث انها تبرودوس جاما انترفيرون تاكتيفيت الفاجوسيتك سيل وتش ديستروي ذا انترفيلر بكتيريا. فلو خدت سامبل من المريض وسبقتها تلاقي يا مفيش بكتيريا يا البكتيريا موجوده بفيو نمبر جوه الخلايا. يعني الاورجانيزم والانفكشن از اندر ايه؟ اندر كنترول. والعيان هيحصلوا ايه؟ هيسرفايف. بس العيان برضه ما حدش بيحمد ربنا على النعمه اللي هو فيها. يجي يقول لك بس برضه يعني يا عم احمد ربنا، ده ربنا خلى في هيلبر 1 هم اللي اشتغلوا عندك، وده اكزاكتلي وات از نيدد هنا. يقول لك بس انا عندي شويه تيشو دامج. يعني ايه؟ عندي نيديول في السكين، عندي نيرف افكشن. يقول له طيب مش تحمد ربنا على النعمه اللي انت فيها. يقول لك دامج، يقول لي نعمه. اقول له تعالى شوف جميلك، جميلك اللي عنده نيكروميتا كوليجوس، ايه اللي حصل؟ الماكروفيج ولا الكابوسيتك سيل بيبعت لي يجيبوا التي هيلبر ازاي؟ انا ما قلتش هو مقصود كبير، بس انتوا عارفينها مقصود. اهو بص خدوا بالك، لما تيجي الماكروفيج تركض على اورجانيزم بتحط الانجل بتاعه على طقها مع مين؟ مع الام اتش سي ويتش كلاس تو، يبقى بتبعت تجيب مين؟ بس دي هبه اللي جايه دي، دي هبه 1 ولا 2 ولا نايف؟ نايف يعني هناك احتمالين، يا يعني تتحول لدي هبه 1 ها ودي بتبقى مفيده هنا صح؟ يا يعني تتحول على التغيير الخطأ لدي هبه 2. ماذا لو تحولت لدي هبه 2؟ دي هبه 2 تاكتيفيت البي لينكوسايت، تقوم البي لينكوسايت تاكتيفيت مين؟ لازم تقوم تطلع انتي بوديز، والانتي بوديز تبقى ايه؟ ملهاش رول. طب ليه ملهاش رول؟ ثم الانتيبودي قاعدين بره مستنيينه يقولوا بس طيب لما تطلع هو يقول لهم ها خلاص اعمل ايه؟ ويقعد يمالتبلاي جوه الخليه ويوصل لارج اماونت. عندنا فيلم في العمل كده، هنشوف فيلم للليبروسي الكي بي بس دايما متجمعين بشكل باندل او بانش مالين خليه كامله من كتر ما يقعدوا يريبليكيت. طب وبعدين هيعملوا ايه دول؟ هيكسروا الخليه في النهايه؟ اه، وهيديسيميت. طب الانتي بودي بيستني غلط اقل من قدره انه يقبض عليهم كلهم، فكل واحد فيهم هيجري ويخش جوه الخليه ويمنتجار ويكسر وهكذا، وتلاقي الاورجانيزم موجود في لارج نمبر وتلاقيه بيديسيميت وينتهي فيتالي في النهايه. شفتوا لما الريسبونس كان خطا ايه اللي حصل؟ طب الريسبونس ده خطا، اه ربنا بيعلمنا، بس لو ما شفتش الخطا مش هتحمد ربنا على الصح اللي انت فيه. بالذات كده لو كلنا سلام ومحدش شاف واحد مريض كنت هتحس ان الصحه دي نعمه؟ يبقى لازم ربنا يختاري واحد بمرض على ان الواحد لسه تعرف النعمه، ونمره اثنين يختبر صبره وشكره، مش كده؟ اهو ده ابتلاء عشان نتعلم من وراه. اهو لما تيجي يكبر شوف، عشان البعض يقول ايه؟ طب وايه ذنب الشخص اللي عنده البرومتر ده؟ يا عم مش ذنبه، ده ابتلاء، ده قدره. ربنا هيشوفه يصبر ويشكر وربنا بيعلمنا. لو تي هيلبر اللي انت مش مدرك اهميتها دي ما اشتغلتش صح، ابشر بفيتال او كم مصير مميت. شكرا. طب ولو عايزين برضه الناس احيانا ناس بتتابع عشان اما الاقي الكلمه دي يقول يا ده حصل تيشو دامج، ده السيستم ده مش حلو. طب يا عم بلاش تيشو دامج، خد تي هيلبر تو لو عايز. شوف تي هيلبر تو هتوصلك ليه؟ طب تعالى بقى شوف السؤال اللي انا هجيبه لك في الامتحان عشان اتاكد انك عرفت هذه النعمه. جيب ريزو التي هيلبر 1 ريسبونس دي بروتكتيف، وايز ذا تي هيلبر 2 ريسبونس فور ذا سيم اورجانيزم مي بي هارمفول او ديستراكتيف. اشرح لي البراجرافين دول. لا الاجابه هنا مش مطلوب كلمه عادة، الاجابه مطلوب البراجرافين دول. دول انا حاجتي مثال في انترسيلر بكتيريا فور اكزامبل ليبروسي اللي هي موجوده في تو فورم. الفورم الاولانيه في الميكروز ليبروسي لما استجابت التي هيلبر 1 طلعت جبل انترفيرون، عملت اكتيفيشن ماكروفيج، الجديد بقى اندر كنترول، والعيال هتسرفايف، كميه البكتيريا اللي موجوده في الجسم هتبقى قليله على الرغم من وجود بعض التيشو دامج زي السكينو ديولز او النيرف افكشن. لكن عندما يؤدي الريسبونس الى تي هيلبر 2 ريسبونس هيحصل اكتيفيشن للبيلينكوسايت، هيطلع انتي بودي، الانتي بودي مالهاش اكسسبيلتي للاورجانيزم، الاورجانيزم هيكسر العدد، هيديسيمينيت، هينتهي فيتري عند هذا المرض. يبقى لو عايز اكتب كلمه مين هنا اكتبها لمين؟ عايز اكتب ده مين ريسبونس في المولات في كل عمود اشوف الواد مكتوب فيه مين؟ يبقى في هيلبر 1 هي اللي هحط جنب فيها او تحت فيها برواز واكتب ام اي اي ان ذيس از ذا مين ريسبونس. الواد مكتوب فيه كلمه مين يا احمد بالكابيتال عشان تعرف مين المين ريسبونس التي هيلبر 1. واجي لثالث عمود فيروسز واقول نمره واحد سايت سايت انت وبرافو عليك بنت سيم سايتوسوليك. ايه يا محمود انت تيلر المكان وطبيعته في السيتوبلازم يعني سايتوسوليك اهو انت معلش فايرك ده اهو العمود اللي فوق سايت انت تيلر بنت سيم سايتوسول اللي كل فايروس ما عنديش اثناء كل الفيروسات انتر سيلر. الانيكلي كانت محمد محمود عايزين ايه؟ عايزين نكشف كده الانيكيشن ليه؟ عشان وظائف الانيكيشن انها تكتب مان سبيسيفيكالي مين؟ فايرالي انفكتد سيلز تيومر ست تيومر حلقة الكانسر جاي إن شاء الله وسوري جراح كانسر بعديها إن شاء الله. يبقى النشر كده ست فيهم دور هنا. السهم اللي خارج منهم دلوقتي من النشر كده عشان أميزهم عن السهم اللي كان خارج من هنا. من هنا كان خارج سهم عليه كلمة إنتر فيهم صح؟ لكن السهم اللي خارج هنا أكتب عليه كلمة إيه؟ أو في نهاية السهم برافو عليه. فايتوتوكسيسيتي. هنا هستغل النشر كده هتضرب الفيروس الانفكت السيل وتقضي عليه دي سيلها. ست الخلايا الانفكت فايروس. مين ممكن يساعد النشر كده أو يضيف لهذه الوظيفة؟ فايتوكاين ممكن يأكتيفيت النشر كده ويشتغل لوحده السيل فايروس. ها؟ انترفيرون. أي نوع؟ الألفا والبيتا اللي هو يعني البيت ستيل تايب تايب 1 انترفيرون بنوعيه الألفا والبيتا. مين يلخص لي الفانكشنز اوف تايب 1 انترفيرون هنا؟ ثلاثة فانكشنز انهبيشن اكواير ريبليكيشن يا أحمد أسميها إيه؟ الانترفيرون بيجعل الخلية موجودة في حالة اسمها أنتي فايرال ستيت يعني بيأكتيفيت جوه الخلية انزايم هذه الانزايم اللي شأنها انها تمنع الترانسليشن اوف ذا فايرال ميسنجر ار ان اي. كل دوت ترجمته اكتب كل تفاصيل دي لا اكتب ان زي ما الكتاب بيقول له كده الانترفيرون بيخلي الخليه موجوده في انتي فايرال ستيت الا لو سالتك اسئله يعني ايه انتي فايرال ستيت او لو سالتك عن الانترفيرون لوحده بالتفصيل ساعتها تكون شرحها اللي كان موجود في صفحه 66 و68 صح؟ المهم ايه تاني انترفيرون يعمل في الريسبونس احنا لسه منين؟ يعني يا ده مفيش حد ما سمعش بيها قوي يومي في الطيب يبقى سهل قوي ان اي خلايا جايه عشان تنجد الخلايا دي تتعرف على الفيرال انجن على طبق ام اتش سي كتيره. ادي فايده الانترفيرون بيجريز ام اتش سي بلاك 1 ويساعد الريكوجنيشن. طيب ده الاثنين كده يقدر على الاثنين خلاص. تعالى الاكواير وات اباوت الكلام الاكواير او السبيسيفيك بنناقش فيها واحد مين؟ هيومورال. احط دايره كده وفيها بي سيل رمز الانتي بودي رمز الهيومورال صح؟ ايه رايك؟ افكتيف ولا ملهاش دور؟ احنا انت شويه البكتيريا قلنا ملهاش دور. طب الفيروس ما انت كده ملهاش دور؟ حرام عليك. مين هايله يا مين؟ قالت لا هنا له دور. له دور امتى؟ انا رسمتك الرسمه وسايبها يا اما قبل ما الفيروس يخش يبقى بيفور انتري او هو الفيروس عايز يروح فروم وان سيل تو انذر تمنع السبريد بتاعه. طب بيفور انتري وانا هيبقى عندي انتي بودي ازاي؟ كان يكون الريسبونس سكندري او كان يكون الشخص ده واخد فاكسين قبل كده. فلو الانتي بودي مسك في الفيروس هنا هيعملوا ايه؟ يلوس نارايزيشن يمنع الاتاتشمنت بتاعته. ولو مسك في الفيروس دوت ومنعه من الاتاتش في الخليه الجديده يلوس نارايزيشن برضه. يبقى لما نكتب هنا انتي بودي البي لينفوسايت الانتي بودي اطلع ثلاث انتوم. الانتي بودي بيعمل نيوتراليزيشن. في حد قال نص جمله وما كملهاش. قال ما هو برضك الانتي بودي كمل يعمل ايه؟ الانتي بودي مع الفيروس يساعد النيوتراليزيشن. الانتي بودي لو مسك في فيروس وعمل كومبلمنت اكتيفيشن يبقى الانتي بودي هنا له دور يا اما بيفور انتري يا اما افتر ريليز اوف ذا سيل. والدور اللي بيلعبه يا نيوتراليزيشن يا اوكسيدايزيشن يا كومبلمنت اكتيفيشن. الطريقه دي بتخلصني من الفيروس. الميديسي دي تنفع مع فيرال انفكت سيل. فالناتشر كده فين هنا اهوت احنا كاتبينه كاتبين بس سيفتي بالديفرنت ميكانيزم بتوعها بما في ذلك الميديسي دي بمساعده الانتي بودي. اجل الدين المصيد. نعم. يس ما الفيروس ممكن يبيع ويتصدر برضه يحصل له ديليشن او الفيروس البروتين بتاعته يعتمد عليها استراتيجي كارديشن وايضا تبقى بريزنتد. هجاوبك حالا اهو. تعالى شوف لي دور الدين المصيد. عارفين ان الدين سيل معين. فانا هكتب الدين اول علم في دايره من الناحيه دي عشان يشوفوا بنكتب ايه. اكتب التي سيل كده جوه دايره واخرج منها السهمين يا تي سي تي سايتوكسيك يا تي اتش تي ليفر. قصاد التي سايتوكسيك اكتب ايه؟ البنوات يا مين؟ ذا مين ريسبونس از تي سايتوكسيك. ليه؟ اهو الرسمه مرسومه جاهزه مستنيه تي سايتوكسيك. الفيروس باعتباره سايتوكسيك لما تخش جوه عشان يريبليكيت جوه الخليه والخليه زي ما قلنا استائت من معاملته ليها فعايزه بقى ايه تستنجد. بنحط في التايب بتاع الفيروس على مين؟ على كلاس 1 اوف ام اتش سي. مين المنقذ؟ مين المنقذ اللي هيجي؟ دي التوكسيك اللي هي عندها تي دي ايه تيجي تتعرف على التايب اللي ماسكه في كلاس 1 ام اتش سي. كلام مش جديد. تقوم تعمل ديستراكشن لايف لهذه الخليه وده زي ما اتفقنا زمان قبل كده ده اكزاكتلي وات از نيدد. وده اللي ورانا الاهميه بتاعت ال ام اتش دي 1 تي دي 8 جنكشن او كونكشن. ان واحد 8 لو تفتكروا ال ام اتش دي 1 تبعت تجيب الجسم توكسيك عليها تي دي اسمه سي دي 8 عشان تتعرف عشان تقتل هذه الخليه. اذا الجسم توكسيك از مين سيل. انا هسالكم سؤال وانا عارف ان هيجاوبوا هم الناس اللي مركزين الشطار وعارف المجموعه اللي جابها هتيجي منين مبدئيا. التي هيلبر ليها دور هنا ولا ملهاش؟ ايوه ليها. دورها جه منين؟ الله يحفظك. انا بفكر عندي جنبي جنبي قلت المجموعه اللي قاعده هنا وكان يا جماعه انا ببقى واقف كده بشرح ايه لكن عارف اللي شغال معايا مين واللي مش شغال مين. خبره علاء واحد من الناس الحقيقه ومحمود والجروب ده ما شاء الله عليهم يعني ماتش هو بس الواحد مأخره ما اعرفش وتراجعوا بس ما تذاكروش. الباقي بقى يذاكر يعني الباقي بقى انا واحد فيهم. ها؟ قال لك كلمه الانترناليزيشن كنت دايما اقول لك الكلمه دي مهمه. ايه اللي حصل؟ بص كده الفيروس هو اللي بيتكلم. هو الراجل اللي هو دخل وقال لها اعمل لي بروتين وحط لي مخلل وعايز حوالي وبتاع. نسى في الاكل كله ولا بيتبقى شويه من الاكل في الفاضي؟ مش كل الاكل يا جماعه بيتاكل يعني مش كل البروتين كود بينزل في دي ان ايه الغير كامل امال في شويه بروتين بيعمل زياده ست حرف يعمل زياده طب شويه البروتين الصلب بيكون بيخرجوا بره الخلايا ليه طب ما غير كامل امال غير البروتين غير البروتين دي مين اللي قابلها بي ليمفوسايت البي ليمفوسايت اللي كان عليها ريسبتور او بيعمل ايه تروح ماسكه الفايرال بروتينز وعملنا لها انترنالايزيشن تيجي تكمل القصه لما الدين البوسايد تعمل انترنالايزيشن اصبح البروتين اللي اتبلع هو فاكيول صح؟ طالما جوه فاكيول يبقى في سيكلر يبقى بريزنتد مع مين؟ مع ام اتش سي كلاس 2 طب ام اتش سي كلاس 2 تبعت تجيب مين؟ في تي هيلفر يبقى تي هيلفر هنا ليها دور بس دور يا سلام سبحان الله دور مكمل ماشي مع نفس السيكونس ايه هو؟ التي هيلفر بتبروديوس هو انا تبقى تي هيلفر 1 ولا 2 افضل؟ تقول ايه يا راجل؟ تقول ايه اذا كانت الفين سنه يا سيدي فلتوكسيا يبقى تقول ايه؟ 1 ليه 1؟ وانا عشان اطلع سيتوكاين مين السيتوكاين اللي بتطلع؟ انتروجين 2 كما انترفيرون بالذات ليه؟ انتروجين 2 تحول الناتشر كيلر سيلز الى ذاك كما انترفيرون وانتروجين 2 يحولوا الناتشر كيلر سيلز الى ذاك والانتروجين 2 لوحده ياكتيفيت التي سايت توكسيك يزود السايت توكسيك بتاعته. يا سبحان الله شوف الريسبونس اللي بالعمود الواحد تلاقيه كله متظابط ازاي؟ اقول كمان الفيروس بسرعه يبقى من اول ما بدانا الفيروس انتروجين عايش في السيتوسول يوجه نشاط الخليه النيوكليك اسيد والبروتين ماشينري اوف ذا سيل بحسابه الشخصي الفيروس بيبقى بريزنت على نشاط الخليه مع اي بي سي بلس 1 اللي عندك هناك. نحاربه ازاي؟ النيت ميكانيزم النشر كده ستيب يعملوا سايتوكسيستي بمختلف الميكانيزم بتاعتها يعني عايز يقول حتى الاي دي سي هنا صح؟ الانترفيرون تايب 1 بالذات الثلاثه اكشن بتوعه يخلي الخليه في انتي فايرال ستيب يزود النشر كده ستيب اكتيفيتي يزود الام اي سي بلس 1 عشان يبقى اكتيفيتد في سايتوكسيك ستيب لما اجي للسبيسيفيك الاقي فور بي والتي بيشتغل والتي بنوعيه كمان ازاي؟ البي يعني الهيومورا تطلع انتي بوديز من شانه انه يعمل ايه؟ نيوترايزيشن او اوبسترايزيشن او كومبلمنت اكتيفيشن. طب والتي نوعها يعني ايه؟ التي سايتوكسيك وهيلمر. طب السايتوكسيك هي المين سيلز لانها السي دي ايه بتاعتها اهي بتتعرف على ام اتش كلاس 1 مع البيبتايد كومبلكس وتدمر الخليه دي قبل ما الفيروس يريبليكيت ويكسر ويخرج لارج نمبر. طب والتي هيلمر سؤالين ليها دور هنا ولا لا؟ نعم. طب وايه اللي خلاها تبقى اكتيفيتي؟ الانترناليزيشن اوف ذا فايرال بروتين اوف ذا فايرال انتجن. الانترناليزيشن يبقى انا هعمل اكسبريشن مع كلاس 2 يعني هبعت اجيب التي هيلبر ده يشتغل ليه؟ طب ده هيشتغل ليه؟ ايه فايدتها؟ تحمس الخلايا الاكتيف اوتما ليه؟ لان التي هيلبر 1 بتبروديوس جاما انترفيرون ولو بصيت له جاما انترفيرون وانا بشرحه لكم قلت له غاوي يشوف دم يعني بيأكتيفيت الكيلر الناتشر كيلر وبيأكتيفيت التي سايت توكسيك وكذلك الانترلوكين 2 الضارع من التي هيلبر 1 بيخلي الناتشر كيلر يبقوا لا يقوموا يبقوا مور افكتيف ان كيلينج فايرال انفكتيف سيلز او لو حتى كان في تيومر في الكيلر. ايوه التي هيلبر 2 ممكن بس هنا ملهاش لازمه لان الانتيبودي مش اثنين مكتب دايما لما تيجي خلايا تعاون تعاون اثنين ميكانيزم لكن التي هيلبر 2 عشان تاكتيفيتي دي وتطلع انتي بوليس مفيش فايدة بس مش اثنين الفنجر الميوريتي اجينست فنجر اين يوجد الفنجر؟ الفنجر ممكن يكون موجود بره خلايا او جوه خلايا لكنه في النهايه هيعامل في كل الاحوال عشان كده هتقول كلمه اس الفنجر تكتب كده اس انترا سيلولار بكتيريا الفانجر تكتب في اول حاجه في الفايل اد انترا سيلولار بكتيريا الاكزامبل اني فانجر الانيت اميونيتي اجينست فانجر يعني زي اللي هي دايره اكتب فيها البي ام ان ودايره تحتيها اكتب فيها ام بدل يبقى هنا احنا كتبنا ايه؟ بي ام ان الاول يعني نيتروفيل البوليمور في الاول ثم الماكروفيج الانيت اميونيتي اجينست فانجر بيجي البوليمورف في المرتبه الاولى علم ده سؤال امتحان ليه النيتروفيل او البوليمورف هما المين سيلز اجينست فانجر الاجابه لان الميكروفيج بتعمل حاجتين. واحد بتطلع فانجيسايدال سبستنس، اثنين بتعمل فاجوسايتوز، يبقى ليها وظيفتين اهو. امال الميكروفيج فاجوسايتوز بس، هتيجي في المرتبه نمره اثنين. مره جبنا عالي اصعب شويه، المرضى اللي عندهم نيوتروبينيا بيزيد عندهم الفانجل انفكشن عالي عشان النيوتروبينيا قليلين، وبالتالي حرمنا من تو فانكشن الكونجيسايد سبستنس والفاروسيتين. كلام واضح ولا صعب؟ النيوتروفيل هي الخليه الاولى في حرب الفانجل، لانها بتعمل فاجوسايتوزيس زي الماكروفيج صحيح، بس بتزيد عن الماكروفيج انها عندها فانجيسايد سبستنس. الماكروفيج تاتي بالمرتبه الثانيه. فيما يتعلق بالسبيك اميونيتي، ايه رايك؟ الانتي بوديز يس اور نو؟ الانتي بودي نو رول بلاي، لان اتفقت من جوه اهو من اول العمود ان انا هتعامل مع الفانجل از انترا سيلر بكتيريا، فالانتي بودي الانتي بوديز هاف نو رول، ما لهمش اكسسبيلتي للفانجل. ادي واحد. نمرة اثنين التي سيل ريسبونس، ايه رأيك؟ عشان نخلص الموضوع اكزاكتلي از انترا سيلر بكتيريا، يعني ايه؟ يعني المين سيل هي التي هيلبر، وانهي بالتحديد؟ التي هيلبر 1. طب ولو حصل تي هيلبر 1 اكتيفيشن تبقى ده بروتكتد، طب لو حصل خطأ وطلع تي هيلبر 2 تبقى ده مش ديستراكشن. نفس السؤال هجيبه لك عن الفانجر، ايه بريزر؟ ليه تي هيلبر 1 تبقى بروتكتيف بينما تي هيلبر 2 تبقى ديستركتيف؟ الحرب ضد الفانجس، لان الفانجس يعامل معامله الانتر سيلر بكتيريا. واديني المثال بقى، تي هيلبر 1 تطلع سيتوكاين تاكتيفيت الميكروبيج وتزود الريسبونس اجينست الفانجس، اما تي هيلبر 2 تطلع انتي بودي اللي مالوش دور. نفس الكلام، ما تكتبش ولا تكتبش، اعتبر كانك بتتكلم عن سيلفس، يبقى انا كلمه سيلفس كول فانجس. الأسئلة موجودة تحت على فكرة، دي تحت أسئلة كثرة 16 و17 و18 و19 الفندق، إيه الفندق بيعمل معادلة والإنترا سيلر بكتيريا؟ اسمعوا السؤال ده، الفندق اللي فيه منه إنترا سيلر، معظم الفندق اللي إنترا سيلر بتبقى موجودة على الريموت الشخصية، احنا خلصنا ايه الصفحتين الفاضيين هقولهم في خمس دقايق. ايوه الاكل والباقي الاقوال ايه؟ لو خدت منكم مثالين شخصين، اي شخصين تعرف وينك اثنين زمايلكم سمعوا حكي النهارده وشافوني عمال اديكم هارد تايم وانا غلط كده في الكلام، النار اتأثرت قوي. يعني الكلام اللي انا قلته دوت ولازم تذاكره وقوم واصحوا بقى وبتاع، كان بالنسبه لها سجره، كان كانه انتج الوقت، فصار كانها اميون سيستم، هتاخد الانتج تقول بس انا هستجيب ايه؟ قالت مش هينفعني غير ان انا استجيب بنفسي، الاميون سيستم هيشارك بنفسه اكتفلي. وهي مروحه عدت على المكتبه اللي تحت البيت واشترت كراسة كده حلوة والكتلة بتاعتها مرسوم عليها الرسومات اللطيفة دي تكتب وبتاع و فلوسكات ورق فلوسكات ورق امتحانات كده وكلام ملونة وعدة ايه عدة أدوات مكتبية كاملة وروحت تاكل يا ترى أنا آكل إيه؟ إحنا سمعنا كلمتين في جسمه لا أنا هخش أنام وصحوني عشان ناوي أسهر أذاكر الإمنولوجي من أوله. سر جامد لقيت انها بكره ما لحقتش تخلص، قالت مش رايحه الكليه، عملوا لها شغل كتير مش موجوده مش مشكله. المهم انها ما جاتش الجمعه، ما جاتش السبت، ما جاتش اثنين، جات يوم الاحد في الحصه اللي جايه. كل ما اقول جامعه انترفيل اللي هو صفحه 66 مش عارف اقول ايه كل صفحه جامعه ما شاء الله ذاكرت واستوعبت وفكرت كل بعد كده حتى لحد نهايه السنه كل ما اقول كلمه تفتكرها لانها اشتغلت بنفسها. اخذت وقت صحيح مع الثلاث اربع ايام لا تاكل ولا تشرب ولا تيجي الكليه ولا حد يشوفها، لكن في النهايه ها ذاكرت وذاكره مش هتنساها طول العمر لانها عملت ديفلوبمنت الميموري. لا دي هي صار جينا بقى جاك يوم الاحد ولا فرق معاك كلام، لكن ما تاكلوش واحد كان بيكون مسلسلات التلفزيون اللي هي متابعاها وعادي زي ولعبت وخرجت ومفيش حاجه خالص كانت. المهم جاي يوم الحد عمل فيها الدار قال لك انا عملت وعملت ملخص ما حصلش. صحيح دينا واخدان ثمرات احمد ليه؟ بعد كده عملت زي حصلت على كوبي حصلت عليها بسرعه بسهوله انما فيها مش فاكره حاجه لانها ما اشتغلتش بنفسها ما عملتش ليه؟ المثال اللي فات ستار اشتغلت اكتف اميون ريسبونس جميله بس اميون ريسبونس رقم 92 اول بعد السبو على اي جدول قارن الاكتف والباسف اميون ريسبونس بص لما الاقي 15 اللي هو الاكتف اتعرضت لانش الاميون سيستم لعب دور اول فرق ضروري اوف ذا اميون سيستم. نعم في اكتف رول اميون سيستم اشتغل بنفسه امال ترى نورول اميون سيستم ما اشتغلش. فالصارع عملت ايه؟ شغلت كل الحواس كتبت في ايديها وسمعت جوفها وسمعت جوفها وشافت بعينيها عملت اكتيفيشن للسيلز بتاعت الاميون سيستم البي والدي للسوسايتي. ومال دينا عمل فيه حصلت على نسخه حصلت ترانسفير اوبريتي ميد انتي بودي اخذت مجهود غيرها انتي بودي تصنع في شخص اخر او في انيمال اتنقل لهذا الشخص اوبريتي ميد ترانسفير اوبريتي ميد انتي بودي او تي سيلز. طب ايه رايكم صار اخذت قد ايه عشان تديفلوب الميموري بتاعتها او تديفلوب المعلومات بتاعتها؟ اخذت وقت اطول يبقى الكونسبت فلو او ديلي. امال دينا عملت ايه؟ حصلت على نسخه في 5 دقائق نتيجه للتصوير يبقى الكونسبت رامي. لكن الديوريشن ايه رايك؟ دينا قعدت فاكره المعلومات فور لونج ديوريشن لكن صار مش هتفتكر شورت ديوريشن. ليه؟ الاكتف الاكتف هيشتغل فور لونج ديوريشن لكن الباسف هيشتغل فور شورت ديوريشن. ليه؟ ليه صار افتكرت فتره اطول؟ لانها شيء ديفلوب ميموري. ارجع لصفحه 91 تلاقي باراجراف اول بيقول لك يعني ايه اكتف دي اكوايرد ميموري. الملامح الخمسه الاميون سيستم معرض لانفك هيشارك بنفس الشخصيه يبقى له دور الدي والدي للبوتايت هيستجيبوا هيحصل صحيح ديليد اونست لكن في ديوريشن فور لونج نتيجه للديوريشن اوف او ديفلوبمنت ميموري. ازاي الاكتف يا اكوارد اميونيتي بتكتسب؟ خد بالك عشان عندنا طريقه الاسئله هتبقى صعبه. الاكتف يا اكوارد اميونيتي بتكتسب بطريقين يا بطريق طبيعي يا بطريق صناعي. يعني ازاي واحد الاميون سيستم بتاعه يتعرض لانه بشكل طبيعي من غير تدخل من ايه؟ لو اصيب بانفكشن خليها انفكشن افضل من جديد. ليه؟ لان الانفكشن معناها ان انا تعرضت للاورجانيزم صح؟ سواء الاورجانيزم ادى للديزيز او حتى لو ما اداش للديزيز. لو ادى للديزيز بنسميها كلينيكال انفكشن ولو ما اداش للديزيز بنسميها فاست كلينيكال انفكشن. طب وايه؟ على فكره عارفين السؤال ايه؟ اقول لك منشن وان اكزامبل فور ايتش اوف ذا بوزيتيف. يبقى ايه من السؤال؟ ناتشرال اكتف اكوار ديزيز. تلاقي نفسك في امتحان قاعد كلمه تفاصيل اكتف اكوار ديزيز يعني ايه؟ يعني الشخص اول ما ناخد نفسه اكتفلي. طب بطريقه ناشونال يعني بدون تدخل مننا. يبقى لازم يكون الميون سيستم اتعرض لانجن دون تدخل يبقى لازم يكون انفكشن. ملهاش حاجه حل واحد. طب لو نفس السؤال واقول لك ارتفيشال اكتف اكوارد ميون يعني الشخص هيكون مناعته بنفسه برضه بس انا تدخلت حقنته بحاجه يبقى حقنته بفاكسين اسمها اكتف اميونايزيشن او فاكسينيشن. انواع الفاكسين بتختلف. ممكن اجيلك اورجانيزم كامل لكنه كيري اسمها كيري باكتيريا. يعني كيري باكتيريا وفخانه تموت احيانا كبيره كيري باكتيريا. وقد يكون الاورجانيزم ضعيف عايش بس ضعيف مروض مروض زي الاسد لما تروضه. لو جبت اسد وروضته تقدر تحطه في السلك اصل واحد يخش المدرب يقول له اقعد يقعد قوم يقوم نام ينام نص الحلقه اللي فيها النار دي نص الحلقه. لكن لو الاسد مش مروض غيابك تلاقي عكس للاسف هو اللي واحد عمال يقول انا اللي بقول انا البطجين كده البطجين هو مش مروض يقعدك وينقطك وينعمك ويقعدك ما اقدرش اقول لك بكتير. لازم اضعفه ارونه اخليه نون باثوجينيك ثم احقنك بيه. عليه حتة منه على ايه؟ اجيب كبسولة طعامة فيها او مين قال حتى هاتف شوية صح هاي اجيب الكبس ونحط عليه بومارين يبقى شوية ادي يعني ايه بس نيجي فينا بقى اللي هي كتبات الاطوار دي منه اما لمك خمسة هي ما تعودتش القلب لان الست ما اشتركش في الشخصية يعني كلامي ما فرقش معاها طلعت ما ذاكرتش حصلت على ريدي هيل انتيبوديز او بي لينفوسايت حصلت عليها بسرعة طورت دماغها اكثر لكنها مش هتتكلم منه حتى يعرف او شورت ديفيجن عشان ما فيش ديفيجن من الاثنين ودي ادي معنى فاتح اللي اطوار هيل كيف يمكن للشخص ان يكتسب مناعه فاتح بطريقه يا ناتشر يا ارتفيشال او بامتحان مثل وان اكزامبل فور ناتشرال فاتح اطوار هيل صعب قوي المنظوره صعبه ملهاش في حل واحد تعالى شوف معناها واحد خد انتيبوديز جاهزه بس الطريقه دي دون تدخل مننا يعني بياخدوا لك اكل او شرب المده اطول مده يبقى في حد يدخل انتيبوديز رجله امال بدل الامر اللي والامر اللي لها طريقين ترانس بلاسنتال او لاكتيشن ترانس بلاسنتال يبقى اي جي ولاكتيشن يبقى سكريتوري اي جي